إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه نشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة في الله، البلايا والمحن محك تكشف عما في القلوب وتظهر مكنونات الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء وتنكشف فيها الحقيقة بكل جلاء. تطهير لا يبقى معه زيف ولا خلل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا دخل. إن الشدائد والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات، تتفتح في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن من نفسه إلا حين يتعرض للابتلاء. عند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر والثقة من القنوط. إنها محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، والرخاء في ذلك كالشدة. والمؤمن الصادق ثابت في السراء والضراء، ولقد يظن الإنسان في نفسه قبل البلاء القدرة والشجاعة والتجرد والنزاهة والبعد عن الشح والحرص. فإذا ما نزلت النازلة ووقعت الواقعة تبين من بكى ممن تباكى، وأدرك المرء أنه كان بحاجة إلى تمحيص ومراجعة، وأن من الخير له أن يعتبر ويتعظ ويستدرك قبل أن يكون عبرة ويقع ضحية. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن من حكمة الله في الابتلاء أن تستيقظ النفس ويرق القلب بعد طول غفلة، فيتوجه الخلائق إلى ربهم يتضرعون إليه ويطلبون رحمته وعفوه، إعلان تام للعبودية لله وحده وتسليم كامل لله رب العالمين، إنابة واستكانة تصلح بها حياتهم ومعاشهم، يتصلون بربهم ويتحررون من شهواتهم وأهوائهم. ومن ثم يجدون في ظل الضراعة والإنابة والاستكانة يجدون الطمأنينة والراحة والأمل في الفرج والوعد بالبشرى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إلا قام يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وكفى بالتضرع أيها المسلمون دليلا على الرجوع إلى الله، وكفى به لجوءا إليه وأملا في الفرج من عنده وحلزا واقيا من الغفلة. فلا يرجى في الشدائد إلا الله، ولا يقصد في الملمات سواه، ولا يلاذ إلا بجنابه، ولا تطلب الحوائج إلا من بابه. المفزع إليه وحده حين تهتز الأسناد كلها ويخلو القلب إلا لله وحده، لا سند إلا سنده، ولا حول إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ منه إلا إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هو المتصرف في الملك لا معقب لحكمه. نعم أيها الإخوة، في البلاء يتجلى توكل المتوكلين، ومن وجد في قلبه اعتمادا على غير ربه فليراجع إيمانه. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان، وأصدق من ذلك وأبلغ قول الحق تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وليعلم علم اليقين أن المؤمن مكفي سوء البلاء ما استقام على أمر الله، محفوظ من كيد الأعداء ما اعتصم بالله. وإن الناظر أيها الإخوة فيما أصاب المسلمين من ابتلاء هذه الأيام يرى اختلافا في مواقف الناس، فمن صابر ثابت ومن جزع خائف، ظهر في بعض مسالك أقوام تعلق بغير الله واعتماد على أسباب وماديات لا تغني عنهم من الله شيئا، ومنهم آخذ بالأسباب على وجهها معتمد على ربه فيما وراء ذلك، فربنا من وراء كل شيء محيط. ومن هنا معاشر الأحبة، حقيق بالأمة أن تعي حالها وتنظر في حالها لمستقبلها. إنما ظهر في المسلمين بعامة والناشئة بخاصة، إنما ظهر في المسلمين بعامة والناشئة بخاصة في كثير من بلاد الإسلام في العصور المتأخرة ما ظهر فيهم من وهن وحب الدنيا وكراهة الموت كان نتيجة أمور كثيرة قام بها وجلبها أعداء الأمة المتربصون بها من آثار الغزو الثقافي في مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام والإغراق في الشهوات وتوهين العقائد والفضائل التي تعصم من الدنايا، وإبعاد الإسلام شكلا وموضوعا عن كل مجال جاد، والنفخ في كل نزعة محلية أو شخصية من أجل تمزيق الأخوة الجامعة وتوهين الرباط بين جماعات المسلمين. لقد حقق الأعداء من جراء ذلك كثيرا من مراداتهم. إن الناشئة في كثير من بلاد المسلمين يذادون عن كتاب الله دودا، دينهم تعكر منابعه وتأريخهم تشوه مصادره. إنك ترى فتيانا يضحكون ولا يبكون، ينطلقون إلى المنتديات ليعبثوا، ويتجمعون في أماكن اللهو ليلعبوا. إن أولى الهزائم هزيمة الإيمان في القلوب والجدب في المثل والأخلاق. إن أولى الهزائم هزيمة الإيمان في القلوب والجدب في المثل والأخلاق. إن الرقيب لا يلمح أجساما تتحرك في مآرب الدنيا، وطغى من كثير من الكبار والصغار نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إنهم غثاء السيل الموصوف ومجموع أصفار لا ينتج عددا ذا قيمة. في هذه الظروف وفي ثنايا هذا الابتلاء توجهت دعوة ولي الأمر في هذه البلاد يحفظه الله ويرعاه ويمده بتوفيقه وتأييده، توجهت دعوته لناشئتنا للانخراط في صفوف الجهاد والمجاهدين دفاعا عن المقدسات والحرمات ويحسن أن يدرك أبناؤنا بهذه المناسبة أن أجيال النصر تصنع صنعا على نور من الله وهدي مصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يصنعها قوم انحلوا من دينهم وتنكروا لتأريخهم، لا يصنعها إلا الأيدي المتوضئة المتطهرة دون الأيدي الملوثة بأنواع من التلويثات. فأخلصوا لله نيتكم وأحسنوا على هدي الإسلام عملكم. يحسن أن يدرك أبناؤنا أن الرجولة المنشودة وصف بها في كتاب ربنا صنفان من الأمة، أولهما صاحب النجدة والقوة وبادل التضحية حين طلبها، نموذجها أنس بن النضر رضي الله عنه حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا رسول الله لئن التقينا بالمشركين ليرين الله ما أصنع، إنها يمين صادرة ممن قد امتلأت نفسه ثقة وتصميما، يمين من ورائها إيمان عميق الأغوار. لقد ثبت هذا الرجل في أحد حتى قتل، إنه وأمثاله هم الجديرون بوصف الرجولة الحقة الكاملة في قول ربنا عز وتبارك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما الصنف الثاني من الرجال الكمل يا جنود الحق فهم مقيم الصلاة، المتعلقون بالمساجد، الذاكرون الله بالغدو والآصال، أصحاب الأيدي المعطاءة والضمائر الحية والمحاسبة الصادقة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو مسلك التربية للناشئة، وإن أملنا في ربنا لكبير أن يكثر فينا هؤلاء الرجال. أي رجولة هذه التي ترفع المشقات وتعشق الملذات وتحسب الشبع والزينة وكمال الأجسام المجرد، هو مثلها الرفيع. أيها الرجال، إن هذه الأمة أمة جهاد ومجاهدة، والجهاد فيها أرفع العبادات أجرا. اسمعوا إلى هذا التحريض النبوي. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه ويقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مقابل ذلك هدد المتخلفون والمتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما أقعدهم وما خلفهم إلا حب الحياة والتعلق باللذائذ، وكل متاع في الدنيا قليل وكل أجل فيها قريب. ومعلوم أن وراء حب الدعة وإيثار السلام سقوط الهمة وانحناء الهامة والتهرب من المواجهة والرضا بالقعود مع الضعفة من النساء والأطفال والمرضى وأشباههم. والعجيب الغريب أيها الإخوة أن الوعيد الذي يتهدد القاعدين قد يدركهم في الدنيا قبل الآخرة، إنه عذاب الذلة وغلبة الأعداء والخسران في النفوس والأموال، إنهم يخسرون أضعاف ما يفقدون في الجهاد، وإنهم ليقدمون على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة والعزة. وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبها منها جهاد الأعداء. فاستجيبوا أيها الشباب لداعي الجهاد